بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن بعض النماذج المرتبطة بالإحصاء والآلاء، وفي هذه الحلقة نحاول أن نشر أو نلخص ما ورد في هذه الحلقات أو الحلقات المرتبطة بالمسيرة القرآنية وآلاء الله ونعم الله طبعا، وكيف لهذه الآلاء علاقة بمعرفة الله تعالى. ذكرنا 6 أمور، يعني كل أمر منها له علاقة بالمعرفة بالله. أولها ذكرنا دور المعرفة، دور الآلاء أو نعم الله في تحقيق المعرفة بالله. فذكرنا أن من المنهج القرآني الذي للأسف لم يستعمله الكثير من المتكلمين هو استعمال الآلاء لوسيلة للتعريف بالله تعالى، وليس ذكرا مجملا بل ذكرا مفصلا. الله تعالى يذكر النعم ويخاطب بها البشر، ولا يذكرها كنظم، يعني كمبدعات وكمخلوقات وككائنات تدل على القدرة الإلهية فقط، وإنما يذكرها كذلك باعتبارها نعم، يعني الله تعالى أهداها لك ووفرها لك عناية بك ورحمة بك. وبالتالي هذا الخطاب الذي فيه هذا الاستجداء، هذا الجانب العاطفي الذي فيه، طبعا هو في جانب عقلي، أن هذه الذي خلق هذه النعم هو الله، يحتاج إلى علم، يحتاج إلى قدرة، إلى إرادة، إلى كل شيء. وفي نفس الوقت هذه النعم يعني هي موجهة للإنسان، فلذلك هذا له تأثيره الكبير في المعرفة، المعرفة بمفهومها القرآني وليس بمفهومها الكلامي أو مفهومها. المعرفة في القرآن هي التي تجاوب معها الإنسان، يعني ينفع لها الإنسان، ليس مجرد معناها معلومات فقط ذهنية. نحن عندما نؤمن بالله الإيمان ليس مجرد معرفة إذعانية مرتبطة بالمعلومات، أي سلمنا للمعلومات أو اقتنعنا بالمعلومات، وإنما المراد بها الإذعان الفعلي، إذعان اللطائف، إذعان الوجدان، إذعان السلوك إلى آخره. ولذلك الله تعالى يعرض هذه النعم كوسيلة للتعريف به، التعريف بكرمه، التعريف بعنايته، بلطفه، برحمته، بإحسانه، بكل المعاني. كذلك لهذه الآلاء دور علاقة أيضا بالمعرفة، المعرفة سواء معرفة الله أو حتى معرفة النعم نفسها، الله تعالى ينبهنا إليها والبحث عنها. نحتاج إلى هذا الأمر، لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نعرف النعمة من دون أن نعرف محتوياتها وتفاصيلها. كذلك ذكرنا دور الآلاء في الالتجاء، وقلنا إن نعم الله سبحانه وتعالى والإحسان السابق أو الإحسان الحاضر لله تعالى يجعلنا نعرف قيمة هذا الذي اعتنى بنا، هذا الذي رعانا، هذا الذي حمانا، هذا الذي وفر لنا كل هذه الأمور، فنفر إليه ونلتجئ إليه. وإذا خيرنا بينه وبين غيره اخترناه، إذا خيرنا بين التسليم له ولمن نتوهم أنهم أصحاب عقول، نسلم له وكل شيء منه. هو الذي خلقنا، هو الذي صورنا، هو الذي أبدعنا، هو الذي وفر لنا ما نحتاجه من كل أنواع النعيم. فلذلك طبعا هذا يدعونا إلى الالتجاء والتسليم والتحصن بالله والفرار إليه والإذعان له وركوب سفينة نجاته، باعتبارها هي السفينة النجاة الوحيدة، وما عداها ستغرق. أما الله سبحانه وتعالى فهو الذي لا يطيع عنده أحد، لماذا؟ لأن كل شيء منه، هو الذي سبق من الإحسان، ونحن نتعامل في هذا بفطرتنا. إذا مثلا في موقف من المواقف خيرت بين شخص وشخص، بين أن تذهب إلى بيت شخص أو شخص آخر، أو تحتمي بشخص أو تحتمي بشخص آخر، فكل إنسان بالضرورة يذهب إلى الشخص الذي وجد منه العناية، ووجد منه الرعاية، ووجد منه الاحترام، ووجد منه اللطف، يعني هذا الشيء فطري. وهكذا يعني بالنسبة لتعاملنا في كل شيء، يعني الابن مثلا عندما يخير بين أبيه وبين غير أبيه يذهب إلى أبيه، لأنه لم يرى منه إلا العناية وإلا الرحمة وإلا اللطف، فلذلك يلجأ إليه. الطفل الصغير يذهب إلى أحضان أمه ويبكي إن أبعد عنها، لكونه لم يرى منها إلا العناية. وهكذا ولله المثل الأعلى، الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى. فهو كذلك الطفل الصغير الذي ربي في كنف الله، في رحمة الله، في عناية الله، وغذي بكل أنواع النعيم، وحفظ من كل أنواع الأذى بفضل الله تعالى. فلذلك المؤمن يلتجئ، عندما يلتجئ إلى الله يعني معناها ليس فقط الالتجاء ربما الحسي، الالتجاء بكل معانيه، في كل شيء، شريعته، هديه، أخلاقه، الصالحين الذين أمر الله تعالى بولايتهم فنتولاهم، المواقف التي دعانا الله تعالى إلى أن نقف فيها نقفها، وهكذا. وهذا ما أطلقنا عليه الهداية، يعني إيماننا أو اهتمامنا بتلك الآلاء يجرنا إلى الاهتداء بهدي الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن نقول أن الذي أهدانا هذه النعم ووفر لنا كل هذه المكارم أو هذه وفر لنا كل هذه العناية، وهو العليم القدير الحكيم الرحيم، لا شك أنه أدرى بمصالحنا. فلذلك إذا خيرنا بين هدايته وبين هداية غيره نختاره هو. نقول لذلك الشخص الذي يريد أن يهدينا الضلالة أو يدعونا إلى الضلالة، من أنت؟ ما هو الشيء الذي وفرته لنا؟ هل أنت الذي خلقنا؟ هل أنت الذي رزقنا؟ هل أنت الذي صمم هذا الكون البديع بما نراه فيه من أنواع العناية والرعاية؟ أنت مجرد مخلوق ضعيف مثلنا، فكيف تريد أن تشرع لنا؟ أو كيف تريد أن تهدينا وأنت نفسك تحتاج إلى من يهديك؟ يعني فأيهما أولى؟ هداية الله الذي هو أدرى بنا وهو أعلم بنا، يعني جسدنا هذا كنموذج، يعني مثال بسيط حتى نقرب هذا الأمر، شخص يعني متخصص وسبق له أن صلح الأجهزة وصلحها تصليحا بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، بحيث لا تعود بعده إلى أو لا يحصل لها بعده عطب. هل نقدم هذا الذي جربناه والذي خبرناه والذي عرفناه وعرفنا قدرته وعرفنا علمه، أم نذهب إلى شخص آخر لم نجربه ونحن بالنسبة لله عرفناه، يعني عرفنا صنعته وعرفنا إبداعه وعرفنا قدراته، وبالتالي هو في عالم الهداية أهدى من غيره، بل غيره ضال مضل، كل من التمس الهدى من غيره ضل، كل من طلب الهداية من غيره ذهب وزل. ولذلك الهداية من الله سبحانه وتعالى، وتذكرنا لهذه النعم يدلنا على هذه النعمة الخفية، النعمة الكبرى، نعمة الهداية. الهداية نفسها نعمة، أن الله تعالى يعطينا هذه النعم الحسية ثم يضيف إليها هذه النعمة بأن يرسل لنا الرسل، ينزل علينا الكتب، يدلنا على النعم المختلفة، كل هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. طبعا بالإضافة إلى أن هذه الهداية يعني القرآن الكريم يعني يذكرها، الله تعالى يذكر هذه النعمة باعتبارها باسم النعمة، لأنها الحقيقة بهذا الاسم، أتممت عليكم نعمتي، نعمة القرآن، نعمة النبوة إلى آخره. كذلك ذكرنا الشكر يعني والآلاء، يعني الآلاء تخرج الشكر، يعني الإنسان عندما يتفكر في نعم الله ويتذكر فضل الله تعالى عليه ويتذكر كذلك المصير الذي سيصير إليه إن شاء الله إن التزم الطريق الصحيح وإن عمل الأعمال الصالحة وإن وقف المواقف الصحيحة، يعني المصير اللي هو الجنة طبعا، فهذا المصير يجعله يشكر الله سبحانه وتعالى. الشكر سواء باعترافه بقلبه بعظمة المنعم وبإكرام المنعم، أو بلسانه بقوله الحمد لله والثناء على الله، أو بسلوكه بتحويل تلك النعم أو بالتصرف في تلك النعم بما تقتضيه من أخلاق ومن قيم كما أمر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الشكر هو الوسيلة التي الصحيحة التي نتعامل بها مع النعم، وهي ربما رد الفعل المناسب مع النعم، وكل نعمة تستحق شكرا خاصا. ولهذا الله تعالى أمرنا بعد النعم وإحصائها لنشكرها ونعترف لله تعالى بها، والله تعالى وعد بالمزيد، ولئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتالي النعم لها هذا التأثير طبعا، والشكر في نفسه يشعر الإنسان بالراحة والطمأنينة، مثل ما نفعل نحن إذا أتانا شخص بهدية أو بشيء فربما نبقى متضايقين إلا بنشكره، فإن شكرناه وابتسمنا في وجهه اثنين عليه فنشعر بالراحة، لأننا شعرنا أننا الآن تلك الهدية يعني كأننا صرنا مستحقين لها وصارت حلالا بالنسبة لنا. أما إذا أخذناها بوجه كالح وبوجه عبوس فلا نتنعم بها. فالشكر هو نفسه الذي يريحنا، نشعر بأن صاحب تلك الهدية قد رضي عنا، هو أعطاها لنا نعم، ولكن أضفنا له الشكر الذي زاد في اعتمادنا أو في ترسيخ أو في توفير الجو المناسب لتلك النعمة. كذلك ذكرنا المحبة، المحبة يعني كذلك من آثار النعمة. الإنسان كما قال الشاعر لطالما استعبد الناس إحسانه، الإنسان إذا أحسن إليه شخص يحبه، وكلما ازداد الإحسان كلما ازدادت المحبة. ولذلك الحقيق بالمحبة هو الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن كل النعم منه، نعمة الهداية ونعمة القرآن ونعمة الصحة ونعمة الجسد ونعمة الخلق خلقنا كبشر ونعمة الأكل، نعمة كل النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني هذه النعم تدعونا إلى محبة الله. يعني المحبة طبعا فوق الشكر، الشكر هو اعتراف بالنعمة لصاحبها والثناء عليه، ولكن المحبة هي ذلك الشعور الخاص يعني حتى عندما تكون المحبة يعني بغض النظر حتى عن النعم نفسها. يعني إن أحيانا النعمة تكون وسيلة لهذه المحبة، ثم الشخص ينشغل بالمحبة بحيث تصبح المحبة ألذ عنده من كل النعم، لأنه وجد الإله العظيم الرحيم الكريم القدير، فيقول يا رب يعني هذا حسبي هذا الأمر، حتى لو لم تكن لك نعم علي فأنا أحبك لأنك بهذه الصفات جميعا. وبالتالي المحبة من ثمار الكبرى والعظمى للآلاء وللنعم ولتذكرها والتفكر فيها. كذلك ذكرنا الإحصاء، طبعا القرآن الكريم يدعونا إلى الإحصاء، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طبعا الإحصاء هنا ليس المراد به الإحاطة بها وجمعها، لا، الإحصاء المراد به البحث عنها والتعرف عليها ومحاولة تفكيكها لنعرف مواضع النعم فيها. أحيانا النعمة تكون مجملة، فإذا رأيناها سنرى التفاصيل الكثيرة المرتبطة بها. المثال الآن مثلا في الأغذية، الغذاء مثلا برتقالة أو تفاحة أو أي شيء، فنراه نعمة، نعمة التفاحة، ونتذوق ونحمد الله تعالى على لذتها. ولكن عندما نفككها وندرسها علميا فنرى مثلا احتوائها مثلا على عناصر غذائية مهمة وضرورية، فيتامينات، معادن مثلا وغيرها، فنحمد الله تعالى. ثم نعرف أن كل جزء منها له دور في الصحة، له دور في استمرارية الحياة، له دور في القوة التي نحصل عليها. وبالتالي حمدنا الله تعالى على ذلك، تلك الفاكهة لا يبقى محصورا في الذوق في لذتها، وإنما في مساهمتها في حفظ القوة وفي حفظ الصحة. وهذا طبعا ما يدعونا إلى البحث عن النعم جميعا. ولهذا القرآن الكريم يذكر أمهات النعم، مهمات أو يذكر رؤوس النعم الكبرى، ويدعونا إلى التأمل فيها. وقد استعرضنا مجموعة منها، يعني نعمة خلق الإنسان، نعمة البيان، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة النباتات، نعمة الأنعام، نعمة الماء، نعمة الأرض. طبعا الماء وما يلتحق به، نعمة البحار ونعمة الأنهار وغيرها، نعمة الأرض وكونها صالحة للسكن وصالحة للاستقرار وصالحة للزراعة، نعمة السماء وكيف الله تعالى جعل في السماء، سواء السماء التي نراها أمامنا الغلاف الغازي أو السماء ما فوق الغلاف الغازي، والشمس والقمر والنجوم، كل هذه نعم ذكرها الله سبحانه وتعالى. نعمة الموازين، الله تعالى وضع الموازين، وهكذا. طبعا هذه نماذج عن النعم وكيف نبحث عنها وكيف نحاول أن نتعمق في المعارف العلمية المرتبطة بها، ومن خلالها طبعا نفهم القرآن. يعني القرآن الكريم كلما زدنا تعمقا في المعاني المرتبطة بتلك الآيات كلما زاد فهمنا للآية الكريمة وفهم كونها آية أو كونها نعمة. وكذلك نستطيع أن من خلال ذلك أن نشكرها الشكر الصحيح، الشكر المرتبط سواء بالمعرفة وبالاعتراف للمنعم بها أو بتسييرها التسيير الصحيح. نعمة النبات مثلا، كيف نستغل النبات، كيف نستثمر النبات، كيف نزرع النبات، هذه كلها تدخل في شكر نعمة النبات. والحمد لله رب العالمين.